بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اليوم نبدأ إن شاء الله في تفسير سورة المؤمنون. هذه السورة من السور المكية، وتحدثت عن أسباب الفلاح. ففي مطلعها قد أفلح المؤمنون، وفي تقريبا آخر آية أو آخر آيتين إنه لا يفلح الكافرون. فمدار الفلاح على الإيمان، فالآية تدور، السورة كلها تدور حول قضية الإيمان، حقيقته وآثاره وعواقب مخالفته وذم الكافرين. قال: ولذلك افتتح بفلاح المؤمنين وعدم واختتمت بعدم فلاح الكافرين. قد أفلح المؤمنون، فازوا ونجوا في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله تعالى صفات هؤلاء المؤمنين، فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع إخواني هو سكون ليس فقط الأعضاء، بل سكون القلب وطمأنينته، وهو أمر زائد عن الطمأنينة اللي هي عدم الحرج. فهو شيء يقع في الإنسان في قلبه، فيزداد خشوعا وخضوعا وذلا وانقيادا لله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن أول ما يرفع من أمتي الخشوع، حتى إنك لا تدخل المسجد الجامع لا تكاد تجد فيه خاشعا. والخشوع يا إخواني صعب، يعني يحتاج الإنسان أن يكون غاية في التركيز، ويأتي مبكرا، ويعني يهيئ له أسبابا. ففي أسباب قبلية، يعني مثلا الحضور مبكر مما يعين على الخشوع، الوضوء في البيت، المشي إلى المسجد، السنة القبلية، الدعاء بين الأذان والإقامة، لما يدخل يكبر في الصلاة يستشعر معاني الصلاة، سواء القرآن أو الركوع والسجود، يستشعر معانيها وما فيها من انقياد. يحتاج الإنسان إلى مران ومراس وانتباه، لأن كثير من الناس أول ما يكبر يا إخواني، أول ما يكبر ينساق مع الدنيا وهمومها ومشاكلها، ويتذكر ما حصل فيها، حتى إنه ينسى يعني كم صلى ولا يدري كم صلى. لذلك جاء في الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. وقال عليه الصلاة والسلام: إن رجل يصلي الصلاة لا يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، حتى قال عشرها صلى الله عليه وسلم. يعني تصور إذا هي 5 دقائق فهو ما كتب له إلا نصف دقيقة، وهي الفترة التي عقل فيها ما كان يصلي. وشبهها كثير من السلف الصلاة من غير خشوع كأن إنسان يقرب لشخص أو يعطيه هدية، مثلا شاة أو ناقة بلا روح، يعني كأنه يعطيه هدية شاة ميتة لن يقبلها منه. كذلك الصلاة بلا خشوع هي صلاة بلا روح، صلاة بلا روح. لما ذكر الله تعالى الخشوع، بالمناسبة فيه رسالة جميلة اسمها 33 سببا للخشوع في الصلاة، الشيخ محمد صالح المنجد، وموجودة في النت، ذكر فيها أسباب الخشوع حقيقة رائعة وتستحق القراءة، رسالة صغيرة. لكن هنا لفته أن من ما يعين على الخشوع ترك اللغو، والذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. يعني كثرة اللغو وكثرة الحديث تجعل الإنسان يضعف خشوعه. والذين هم للزكاة فاعلون، من صفات أهل الإيمان أنهم للزكاة فاعلون، حريص على الزكاة وإخراجها. والذين هم لفروجهم حافظون، أهل عفة، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني من بحث عن غير زوجته ومملكة يمينه، فأولئك هم العادون، يعني المعتدون. من صفات أهل الإيمان أيضا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، محافظ جدا لما اؤتمن عليه ولما عاهد فيه، فهو مراعيهم مراعاة تامة. والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. لاحظوا إخوان، بدأ بالصلاة وختم الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. في الأخير: والذين هم على صلواتهم يحافظون، يعني يحافظها لا يضيعها، لا في أوقاتها ولا في وضوئها وفي أعمالها، حال صحيح. وهذا يدل على عظيم الصلاة، أنه بدأ بها وختم بها. من صفاتهم أنهم خاشعون وفي صلاتهم محافظون. لما ذكر هذه الصفات عن هؤلاء قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى الجنة، وهو غاية ما يطلبه الداعون. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، ومنه تتفجر أنهار الجنة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. قرار مكين اللي هو الرحم، قرار متمكن. نطفة تعلقت بالرحم وبدأ الإنسان بالتكوين. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، يعني بحجم ما يمضغه الإنسان وشكلها كذلك. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. وهذا شيء عجيب، يعني القرآن يتحدث عن تفاصيل مراحل الجنين قبل 1400 سنة، وفي ذاك الوقت لم يكن في سونار ولم يكن في أشعة ولا. الآن اكتشفنا أن كلام القرآن دقيق جدا، وفعلا أن النطفة تتعلق بالرحم ثم تصبح علقة، تعلق ثم تصبح مضغة. ثم العجيب دقة القرآن، قال المضغة تكون العظام، يعني العظام تبدأ قبل اللحم، ثم كسونا العظام لحم، بعد ما تتخلق العظام يكسى العظام باللحم. وهذا هو الحقيقي. يعني الآن لما تتبعوا طوال الجنين وجدوا هذا غاية الدقة، أن اللحم بعد تخليق العظم. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، لا بد أن يموت الإنسان. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، يعني سبع سماوات بعضها فوق بعض، وما كنا عن الخلق غافلين. ولا تظنون أن نغفل عنكم، كل شيء مسجل. يقول مؤلف فوائد الآيات: للفلاح أسباب متنوعة يحسن معرفتها والحرص عليها، كما في مطلع هذه السورة. التدرج في الخلق والشرع سنة إلهية، إحاطة علم الله بمخلوقاته. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، إنه ولي ذلك القادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هنا سؤال يقول: ما هو الجمع في من يقول أن من لا يعقل من الصلاة لا يأخذ الأجر تسقط، وبينما يحدثنا ترد عليه؟ يعني أنا ما أرى إشكال، يعني هو واحد، الذي لا يعقل من الصلاة لا يأخذ أجرها، وحديث أنها ترد عليه يعني بسبب أنه لم يأخذ الأجر، لم يعقل ما فيها، فلذلك ردت عليه صلاته. فهما في سياق واحد وليس متعارضان.